41 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نتكلم في هذه الدروس في أحداث السنة 4 للهجرة. كان من أحداث السنة 4 للهجرة غزوة بني النضير. اليهود في المدينة كانوا من 3 بطون، فقوم بنو قريظة وقوم بنو النضير وقوم آخرون. فبنو النضير فعلوا فعلة قبيحة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة أقام حلفا مع هذه البطون الثلاثة من اليهود، قينقاع والنضير وقريظة، على أن يساكنهم المدينة ويساكنوهم ولا يؤذيه ولا يؤذوه، وأنهم مع بعضهم البعض يدافعون عن المدينة المنورة. لا يغدر اليهود بالمسلمين ولا يغدر المسلمون باليهود. الآن بنو النضير فعلوا فعلة شنعاء هي التي سببت هذه الغزوة، وبسببها أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة المنورة. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني النضير في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابين اللذين قتلهما عمرو بن أبي أمي ابن أمية الضمري، وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة. لما تعاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل للمدينة، اتعاهدوا بأن رجلا من المدينة لو قتل إنسانا ووجبت عليه دية، هلا القاتل عليه دية، من يدفع هذه الدية؟ أحيانا يدفعها هو وأحيانا يدفعها أشياعه. فكان في بنود المعاهدة لو أن رجلا من أهل المدينة سواء كان مسلما أو يهوديا قتل إنسانا، فيجب على أهل المدينة جميعا أن يتساعدوا في دفع الدية لأهل المقتول. فالنبي صلى الله عليه وسلم واحد من الرجال المسلمين قتل شخصين فعليه دية، هذه الدية يدفعها المسلمون ويدفعها معهم اليهود. خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم مساكنهم يكلمهم في تأمين هذه الدية، حصتهم من الدية. فقالوا نفعل يا أبا القاسم، اجلس هنا حتى نقضي حاجتك. فضل الصريح ريش نروح نجيب المبلغ المالي من بعض من بعض. قال فجلس إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا، وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه. وخلى اليهود بعضهم إلى بعض وسول لهم الشيطان الشقاء، فتآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه يشبخه بها. أقول له هاي أحسن فرصة، إلا محمد عنكم آعي، شيء أحد يحمل الحجر الكبير ويلقيه على رأسه من فوق الجدار. فقال أشقاهم عمرو بن جحاش أنا جاهز. فقال لهم سلام بن مشكم لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به. ترى هذا نبي، لا الله بخبره، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. احنا في عهد بيننا لا نؤذيه ولا يؤذينا، لكنهم عزموا على تنفيذ الأمر. فنزل جبريل من عند رب العالمين على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بما هم به، فنهض النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وتوجه إلى المدينة، ولحقه أصحابه فقالوا نهضت ولم نشعر بك، يعني بسرعة أنت مشيت يا رسول الله خير. فأخبرهم بما همت به يهود، وما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم اخرجوا من المدينة ولا تساكنون بها، وقد أجلتكم عشرا، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. أنتم خلتم يريدون قتل رئيس الدولة، في صلح في معاهدة، وفي بيناتهم مساكنة. طبعا خانوا، وجواب الخيانة الحزم مع الخائن. فقال لهم معكم مهل 10 أيام، تحملوا حالكم تخرجوا من المدينة، وإلا من كان هون بعد 10 أيام قطعت رأسه ضربت عنقه. قال ولم يجد يهود مناصا من الخروج، فأقاموا أياما يتجهزون للرحيل، لكن رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بعث إليهم أن اثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم وتنصركم قريظة. شوف المنافق شرير أكثر من اليهودي. لما سمعوا هذا الكلام قويت شوكتهم، فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الأمر جمع أصحابه وخرجوا لقتال بني النضير، وقال وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر أصحابه، والتجأ بني النضير إلى حصونهم، سكروا أبواب الحصون وجعلوا يرمون بالنبل والحجارة على الجيش الإسلامي، وكانت نخيلهم وبساتينهم عونا لهم في ذلك، عم متحصنين بقلب معسكرهم ويأكلون من النخيل والبساتين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل. يعني المسلم يا أيها الأخوة إنسان يضع الحزم في موضعه ويضع اللين في موضعه، أحيانا ينفع في الإصلاح اللين، وأحيانا يريد الإصلاح الحزم. قال ولم يطل الحصار، دام 6 ليال فقط، وقيل أكثر من هذا، حتى قذف الله في قلوبهم الرعب فاندحروا وتهيأوا للاستسلام، خافوا وإلقاء السلاح. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن نخرج عن المدينة. قالوا خلص نمشي. فقال لهم تخرجون بنفوسكم وذراريكم، ولكم ما حملت الإبل إلا السلاح، تأخذ مرتك ونادك والناقة تبعك قد ما بدك تحملها بضائع، بس سلاح ما في تحمل. قال فنزلوا على ذلك. شوف ماذا فعل. قال وخربوا بيوتهم بأيديهم. لما شافوا بدهم يمشوا والنبي قال لهم ما بصير تحملوا شيء، إلا ما تحمله النوق الإبل. فجعلوا يهدمون بيوتهم، خربوا بيوتهم بأيديهم ليحملوا الأبواب والشبابيك، بل حتى حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف، ثم حملوا النساء والصبيان وتحملوا على 600 بعير، وترحل أكثرهم باتجاه الشام. ذهبت طائفة منهم باتجاه الشام، وذهب بعضهم إلى خيبر، وأسلم منهم رجلان فقط. الآن النبي صلى الله عليه وسلم غنم مغانم بني النضير. طبعا ما صار قتال، ما في قتال، هم حاصروهم فاستسلموا الطوم. الآن إذا بالمعركة ما صار قتال، غنائم المعركة يقسمها قائد المعركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيفما أراد. إذا كان في قتال تقسم أخماسا، خمس لله وللرسول، النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف به كيف شاء، وخمس للمقاتل الراجل اللي ماشي على رجله، وخمس للمقاتل اللي راكب على الفرس، وخمسين للفرس. التالي اللي طالع هو وفرسه بياخذ ثلاث أخماس إذا صار قتال. أما إذا ما في قتال، قائد المعركة النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم كيف شاء. فالآن اسمعوا إلى هذه الحادثة التي لا يوجد مثلها في التاريخ. النبي الآن صار تحت يده صلى الله عليه وسلم مال بني النضير. قال لما ظهر بدأ يقسمه، كيف سيقسمه؟ لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني النضير وغنم أموالهم، دعا الأنصار الأوس والخزرج. الأنصار لا تنسوا، الأنصار أهل المدينة، وهم اللي استقبلوا أهل مكة المهاجرين، وهم فتحوا لهم بيوتهم وأراضيهم وأعمالهم التجارية. قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار الأوس والخزرج، حمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين من إنزالهم في منازلهم وإيثارهم على أنفسهم، ثم قال لهم إن إخوانكم المهاجرين ليس لهم أموال، فإن شئتم قسمت هذه الأموال التي أفاء الله علي وخصني بها مع أموالكم بينكم جميعا، وإن شئتم أمسكتم أموالكم وقسمت هذه فيهم خاصة. أنهم يا جماعة أنتم تعرفوا أنهم المهاجرين جاءوا لهون ما معهم أموال، أنتم فتحتوا لهم بيوتكم وتجاراتكم، أنا أنتم بالخيار بأمرين، يا من رجع لكم أموالكم اللي أخذوها منكم وبقسم لهم هالغنائم لإذن وحدهم، يا أما بجمع هالأموال مع أموالكم ومن أسلمهم بالتساوي عليكم جميعا. الأنصار شو دافعين الأنصار؟ يعني مشان تتخيل، الأنصاري عنده بيت حقه 6 مليون، وعنده محل حقه 1.5 مليون، صاروا 7.5، وعنده شوية بضاعة 5 مليون، صاروا 8 مليون. لما أجوا المهاجرين، الأنصاري عطى المهاجر نص ماله، عطى 4 مليون مثلا، هذا للتمثيل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بتحب هالغنائم تبع نرجع لك 4 مليون، بس غنائم هالمعركة نعطيها بس للمهاجرين عشان يكفوا، وبتحب ناخذ 2 مليون كلهم زائد غنائم المعركة ندمجهم ببعض ونوزعهم بالتساوي. اسمعوا ماذا قال أيها الإخوة، ماذا قال الأنصار؟ فقال الأنصار بل اقسم هذه فيهم، يا رسول الله الغنائم كلها أعطي الله لإلهم ما بدنا نحن شيء، واقسم لهم من أموالنا ما شئت، الغنائم كلها لإلهم وكمان خذ من مصاري العطية. شو هل الحب أيها الإخوة الذي جرى في قلوب هؤلاء الصحابة؟ شو هالإنفة؟ شو هالأخوة في الله؟ شو التواصل في سبيل الله؟ مرات أعجب أن امرأة لا تصبر على زوجها في شدة ولا سنة، صلوا متزوجين 10 سنوات والحمد لله الوضع منيح، بس هالسنة هو في ضائقة مالية، ما تصبر تقول له أنا رايح لبيت أهلي بس تقدر تفتح بيت تأخذني، ولا تصبرين على زوجك. بالمقابل في سيدات كريمات يصبرن على العسر الشديد الشديد جدا، هذا من أخلاق المسلم أن يؤثر الآخرين بالنفقات وبالأموال. أحيانا أخين من أم وأب شركاء، الأخ يقع في ضائقة، تلاقي أخوه يستغل هذه الضائقة مشان يخرج من الشركة، يقول له أخي أنت ما عم تدفع مثل ما عم تدفع، خلاص خذ حصتك والله معك. يا أخي صور علي أنا هلا في عصر ما في بين إيدي سيولة تجده يشدد عليه. الأنصار قالوا له يا رسول الله أقسم هذه فيهم واقسم لهم من أموالنا ما شئت، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، في رواية وأبناء أبناء الأنصار. أنو أغلى، دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو المال لو أنهم اكتنسوه؟ أنتم أيها الإخوة إلى اليوم تذهبون إلى المدينة المنورة فتشاهدون بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار في أهل المدينة بعد 1400 سنة. إلى اليوم لعلك تشتري شيئا من المدينة المنورة إلى اليوم فتشعر ببركته، ببركة دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تجد في وجوه أهل المدينة المنورة من الأنس قريبين جدا إلى القلب، هذه ببركة دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لعلك أيها الأخوة بجبر خاطر إنسان، بمساعدة إنسان، بقضاء حاجة إنسانة، بتيسير أمر عسير، بتفريج كرب مكروب، اتنال رتبة عند الله تعالى ليس بعدها رتبة. لذلك كن حريص على كسب القلوب أكثر من أن تكون على حريص على كسب المال، كن حريصا على كسب الأجور والحسنات أكثر من حرصك على كسب المال. وأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال أبو بكر للأنصار، أبو بكر من المهاجرين، قال لهم جزاكم الله يا معشر الأنصار خيرا، كتر خيركم، والله أنت فضلت علينا. كمان مناسب إذا واحد أحسن إليك أن تشكره، إذا إنسان أحسن إليك إنك تقول له أنت لك علي فضل، لك عندي يد بيضاء. في إنسان مرات تحسن إليه حتى شكر لا يشكرك، يا أخي اشكره أحسن إليك، يقول لك واجبه، أخي واجبه مع مصاري كثير، هذا لازم غصبا عنه يساعدني. هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام قليل أدب وقليل دين كمان. أحيانا صاحب عمل بساعد عامل في زواجه حتى شكر، حتى يعني اعتراف بمعروفه ما بيعترف، بيقول لك أخي أنا عم بشتغل عنده كمان، هذا شيء من حقي أعطوني إياه، ما بصير من أسرع إليكم معروفا فكافئوه. سيدنا أبو بكر وما أدراك من أبو بكر؟ قال جزاكم الله يا معشر الأنصار خيرا، فوالله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال الغنوي جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. فكر خيركم لما زلت قدمنا أنتوا انتشلتمونا من هذه المشكلة والمعضلة، ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتي. ما مليتي فعلا يا أيها الأخوة، والله شيء صعب، شيء صعب أن تشاطر الناس مالك بيتك. أكيد في إحراج، لكن في سبيل الله يحلو هذا الأمر. قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم المال كله بين المهاجرين، ولم يعطي أحدا من الأنصار إلا رجلين كانا محتاجين، سهل بن حنيف وأبا دجانة. هذا أيها الإخوة ما جرى في غزوة بني النضير. كما ترون اليهود من يومهم عادتهم الغدر، عادتهم الخيانة. إذا تذكروا كمان من كان قبلهم من بني قينقاع كمان غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتشوفوا كمان حيمر معنا بنو قريظة يغدرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخونون. على كل الأحوال أنت يجب أن تكون حذرا ممن يخون. في السنة الرابعة أيها الإخوة نزل تحريم الخمر، وفي تحريم الخمر أمر مهم جدا بفيدنا كلياتنا رجالا ونساء في الدعوة إلى الله تعالى. السنة الرابعة للهجرة كم سنة يكون قد مر على حياة الدعوة الإسلامية؟ في عنا بمكة 13 سنة وهلأ 4 سنوات، صار المجموع 17 سنة. تخيلوا بأن الصحابة أسلموا وبقي منهم أقوام 14 سنة يشربون الخمر، ما حرمت الخمر. بعد 14 سنة حرم الله تعالى الخمر بقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. سيدة عائشة تقول لو أن أول ما نزل من القرآن كان لا تشرب الخمر لما تركه منهم أحد، لكن أول ما نزل من المفصل، مفصل صور اللي بآخر القرآن القصير حتى إذا فاب الناس إلى الإسلام يعني أحب الله ورسوله أنزل الله تعالى فاجتنبوه. معناته أنت إذا بدك تدعو واحد إلى الله مو من أول يوم تقول له اترك كذا وكذا وكذا وكذا، افعل كذا وكذا وكذا وكذا، شوي شوي. طلب منه أول شيء بس يجي على مجلس العلم يقول لك يا أخي بس أنا بشرب خمر، قل له معليش تعال على مجلس العلم كما أنت. يا أخي بس أنا ما بصلي كثير، ماشي الحال، بس يا أخي أنا حاطط بلاك وسمسان وقاصة شعراتي قصة يعني ما بتفرح أهل المساجد، قل له معليش خليه يدخل إلى بيوت الله، خليه يحب الصالحين، لعله يحب واحد من الجالسين، لعله يحب الشيخ، لعله يحب مجلس العلم. شيئا فشيئا بتلاقي لحاله الله هذا قلبه بالاتجاه الذي تريد، أو أنت تطلب إليه أمرا فأمرا تدرج. أذكر بأن أحد الأخوة يبدو بأنه أخذ شريط التسجيل لصديق له، فالصديق شاب عمره 22 سنة، سمع الشريط فرح يعني سر بالكلام، قال له والله أنا حابب بيت هذا الشيخ، أنا حابب التقي معه، بس والله أنا شايف أنت منظري بقى هو حالق شعره بطريقة منهية عنها شرعه. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، قزع أنك تحلق بعض راسك على الصفر وتبقي البعض الآخر، يعني إذا حلقت على الصفر هيك داير راسك كله بالشفرة يعني، وأبقيت بس قبة رأسك فيها شعر، هذا منهي عنه. إذا حلقت نصف راسك على الصفر والنصف خليته منهي عنه. إذا واحد كتب حرف إم مثلا أول حرف من اسمه بشعراته هيك على راسه والباقي على الصفر منهي عنه، هو حالق شعره بطريقة منهي عنها. ثم بعدين عمل الدقن، هلا صار في موضة الدقن هيك خط هيك وبعدين مقطوع، رد موصول، رد مقطوع، رد هون موصول، هذا منهي عنه شعره. هو هيك حالق وهيك يعني شكله. وطبعا في لباس بتناسب مع هاي الحلاقة، البلاك والسنسان والأشياء. فقال والله أنا حبيت هالشيخ وحابب أحكي معه، بس حنستنى شوي لدقني تركز وشعراتي يطولوا يصيروا متجانسين يعني، ودي غير هاللباس ويجي عند الشيخ. فهذا الأخ اللي بيحضر إجا بس قال لي أستاذ والله في إلي صديق كيتا كيتا كيتا، بطلع اللباس كمان بيعكس لك وين توجهه مع هذا الشاب، وين بيسهر، مع مين بيقعد، أين يقف، عند الظهر أو عند المساء. فأنا بلغني قلت له إذا شفته سلمني عليه، قل له الشيخ يسلم عليك وبيحبك إنك تجي لعنده كما أنت، وإذا بتغير بيزعل منك، ترى كما أنت. فهو تفاجئ بهالجواب، فهو بده يغير لأنه قدام الشيخ ما حلو يطلع بهالمنظر. بالفعل بعد يومين جاء بمنظره، فتكلمت أنا وياه وتوددت له وما ذكرت له شيئا لا عن ثيابه ولا عن شعره ولا أبدا، لأنه الأمر في قلبه، إذا صلح القلب سيصلح الظاهر، بس إذا الظاهر صالح والقلب فاسد ما بيمشي الحال. ودعوته إلى مجلس العلم، جاء أنا انتبهت لما أجا مستحي، يعني ما أجا أقرب هيك عبد قدام، خاف يعني يشوفوا اللي بيجوا بالمساجد يجي له مع شي واحد قاسي أو شديد يحكي له كلمة شديدة. جلس هيك بزاوية بعيدة. أول يوم، ثاني يوم، يعني أول درس، ثاني درس، ثالث درس. بعدين أنا انتبهت أن الشعر انحلق حلقة صحيحة لحاله. بعدين الدقن صار منظره طبيعي. بعدين اللباس البلاك الآن، السنسان الآن، فتحة الصدر العريضة تفكرت، هذا خلال الأسابيع. بعدين تفاجأت أنه صار لبس جلابية كمان. فأنا بعرفه هو عامل حلويات، قلت له أنت بعد ما سلم علي بالدرس قلت له أنت مو كنت بشغلك؟ قال لي مبلا. قلت له أشافك بالجلابية؟ قال لي أنا عم بنزل على الشغل بالجلابية. شايف أنه هو القرار، ما تكلمت أنا معه في هذا الموضوع، بس لما بيدخل الإيمان إلى القلب لحاله ظاهر بسيطة. أنا بس جلابية أمر بسيط، أحلق شعري حلاقة متجانسة أمر بسيط، بس بدنا القلب هو الذي يتغير. فالحقيقة أنا طلبت منه أنه لا ما ينزل على شغله بالجلابية، سوى أحبني اللي ساز بس أنت بالجلابية بالشغل، ما أنا بنزل إلى العيادة بالجلابية، بس عندي طقم بالعيادة يعني طبي. قلت له أنا إلي وضع، أنا يعني شيخ وخطيب ومدرس، أنت أنا بريدك تنزل باللباس اللي بترتاح فيه بالعمل. المهم يا أيها الإخوة، التدرج جدا مهم. ما تفاجئ إنسان بكل الطلبات. في قصة بروى أنه في شاب يعني هلأ ملتزم جديد مثل هذا الشاب، ومستحي يعني فايت عن جامعة واقف هيك على الغنى عم بيصلي. فطلع لابس بنطلون جينز بس ضيق جدا البنطلون جدا ضيق. بقى لما عم يركع ويسجد عم يركع ويسجد بهدوء يعني وما كثير عم ينحني لانه من كثر مضيق البنطلون بشوف اذا انحنى كثير يعني بنفتق البنطلون. بقى هيك يعني شوي شوي فشاف رجل مسلم من اللي بيعدوا بالجوامع صرخ في صوت قال له ارتاح منيح. بقى هو استحر وانقصر مستحر يعني زاد ركوعه. قال له كمان شد يعني ركع كمان. قال له كمان لأنه عند الإمام أبو حنيفة لازم إذا واحد ركع تحط كاسة فوق ظهره توقف. هو بقى البنطلون ضيق ما بتطير بس شو بده يعمل انا عم اطلع فيه. فركع وصار ظهره مستويا بس على قد ما ركع بالفعل انفتح البنطلون. لما فتح البنطلون التفت على الرجل قال له رضي سيدنا ابو حنيفه. على كل الاحوال يعني انت اذا بدك تدعو الاخرين بدك تشتغل لطف وبدك تدرج ما بفي خطوه خطوه. الله عز وجل انه الله هو رب العالمين وقلوب العباد بيديه بيقدر باول لحظه اول ما نزل سيدنا جبريل بيقرا يقول له قل لهم فاجتنبوه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. بس ابطال 14 سنه دخل الايمان في قلوبهم. قال لما نزلت هذه الآية جرت أزقة المدينة خمرا كله كان عنده خوالي وكاسات وأزقة وما شابه كلها جرت خمرا. أمريكا أيها الإخوة في عام 1939 أرادت تحريم الخمر في بلادها. رفعت تقارير عالية فيها الجرائم والاغتصاب وحوادث المرور والمشاكل الصحية بجراء الخمر. فقرروا أنه يحرموا الخمر نصم 1919 أو 1939 نسيت التاريخ. الآن بقيت الحكومة الأمريكية تصدر بيانات ونشرات وحملات توعية وأفلام وبتطبع صحف وجرائد ومجلات وأوراق عشان توعي الناس. 14 سنة تحب الناس على ترك الخمور. نعم من 1919 كان الأمر بقيوا 14 سنة يعني 1933. هذه السنوات الـ14 كلها ما استطاعوا أنه يقنعوا الناس أن يتركوا الخمر. يقدرون ما كتب في الصحائف والمجلات ونشرات التوعية 10 مليارات ورقة كتبت. قال كل هذا لم يزد الأمريكان إلا حبا بالخمر. لذلك بعام 1933 سحبوا القانون خلص عن مباح الخمر. 10 مليارات ورقة ما نشوفها. بينما القرآن الكريم أنزل 10 كلمات عدوا معي بالله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه جرت أزقة المدينة خمرة. 10 كلمات من رب العالمين تهلور. 10 مليارات ورقة من الناس ما يشوفها لأنه بدك تتبع أسلوب القرآن. إذا دخل الإيمان للقلب انشرح الصدر له وانفسح. لما بدخل الإيمان إلى القلب تحول كثير من الأمور. لذلك أنت إذا بدك تدعي إنسان إلى الله مو أول شيء تقول له بدك تلبس الحجاب. لا معلش يأتي هذا لاحق بس الآن اجعليها يمتلئ قلبها حبا لله ولرسوله. تحب الصالحات حب مجالس العلم، حب العلماء، حب القرآن، وتلاقي الحلبة تزيت بزي أهل الصلاح. وخطوة خطوة بذكروا بأنه رجل ما كان بيصلي بنوب، فالتقى مع أحد العلماء فحدثه قال أنه لا يصلي، قال له أنا لأنه الصبح في متأخر والمساء برجع تعبان كثير وبقلب النهار مشغول. قال له طيب يعني أنت ما بتقدر تصلي شيء من هالأوقات الخمسة؟ قال له إن كان ولا بد بقدر تصلي الظهر والعصر والمغرب، أما الصبح ما بفي والعشاء تعبان كمان ما بمستعد، ثلاث أوقات بقدر صلي. قال له طيب صلي يوم. قال له ليش بيصير الواحد يصلي ثلاث أوقات وأنا ما بصلي الباقي؟ قال له صلي يوم. قال له يعني بيصير؟ قال له بيصير. فبدأ يصلي ثلاث أوقات. وإذ في بعض الناس عندهم شدة وما عندهم فهم على تعاليم الله، غضبوا إنه شلون هذا العالم بيقول له لهذا الرجل بصير تصلي ثلاث أوقات، جاءوا إلى هذا العالم ليؤنبوه على قوله. فقال لهم أنا استطعت أن أدعه يصلي ثلاث أوقات وكان صفر الأكلات، فأنتوا ساعدوني خلينا نسأله خمس أوقات. يعني هو هذا خطوة على الطريق. تحريم الخمر أيها الإخوة نزل بثلاث مراحل. قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوه عنهما، فأنزل الله سبحانه قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شوف الله عم بيقول قل فيهما في الخمر والميسر إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال العلماء شو منافع للناس بالخمر؟ كانت هناك منافع تجارية، يعني بيبيعوا بيشتروا خمور وبيربحوا، والميسر فيه مرابح مالية بس الضرر أكبر بكثير. والقاعدة الشرعية بتقول ما زاد ضرره على نفعه فهو يحرم. يعني هلا أي شيء ممكن أن يحمل ضررا في داخله، بس إذا الضرر قليل والنفع كبير الشارع يبيحه، أما إذا الضرر كبير والنفع قليل الشارع يحرمه. لما نزلت الآية قال الناس ما حرم علينا، الآية ما عم تقول بأنه حرام، ما حرم علينا، عم بيقول فيه إثم كبير ومنافع للناس، إنما قال فيه ما إثم كبير فشربها قوم لوجود النفع وتركها آخرون لوجود الإثم. حتى إذا كان يوم من الأيام دعا رجل من الأنصار نفرا إلى شربها فحضرت صلاة المغرب فقام أحدهم يصلي بأصحابه وهو سكران، عم بيصلوهم سكران، فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط بالقراءة. عوض ما يقول لا أعبد ما تعبدون قال أعبد ما تعبدون سكران هو. فأنزل الله فيها آية أغلظ منها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال فقل شاربوها، وكان أحدهم يشرب في وقت معين ويمتنع سائر اليوم حتى يأتي الصلاة وهو مفيق. يعني مثلا صلاة العشاء الساعة 9 يوم من الساعة 8 ما يشربها بس يشرب الساعة 7 مثلا، وإذا 7 أذان المغرب مثلا الساعة 5 العصر يشرب، الساعة 10 الصبح 9 الصبح يشرب، المهم يوصل للصلاة وهو سكران. ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فحرمت الخمر تحريما باتا. هذا تعليم لنا أيها الإخوة للتدرج، هذه القاعدة الشرعية اسمها التدرج في التشريع، وهي أصلا من أصول التشريع الإسلامي. جرى هذا في السنة الرابعة للهجرة. الآن سأختم الدرس بآخر نقطة جرت في السنة الرابعة للهجرة أحدثكم عنها. قال: روى ابن هشام في السيرة أن أعشى بني قيس خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام. رجل مشرك سمع عن الإسلام، أراد أن يخرج من مكة إلى المدينة ليسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبياتا يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان بمكة أو قريبا منها اعترضه بعض المشركين من قريش، مسافر من الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اعترضه بعض المشركين فسأله عن أمره فأخبره أنه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم. فقال له: يا أبا بصير، إنه يحرم الزنا، أنت بدك تسلم هذا الإسلام ما في زنا. فقال الأعشى: والله إن ذلك لأمر ما لي فيه من أرب. فقال له: يا أبا بصير، فإنه يحرم الخمر، ترى ما في شرب خمر. فقال الأعشى: أما هذه فوالله إن في النفس منها لعلالات، يعني أنا مشتهي أشرب لي شوية خمر، ولكني سأنصرف فأتروى منها عامي هذا ثم أتيه فأسلم. أنا حبرجع لبيتي أشرب عرق في سن زمان، أبي أروح لعند محمد خلاص وأسلم. قال: فانصرف فمات في عامه ذلك ولم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قال: لما التفت بفرسه وعاد هو وراجع سقط عن الفرس فدقت رقبته فمات. الله أكبر، مات على الكفر وعلى الإسلام، على الكفر. لو أنه مات هو متجه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكان مات على صلاح وخير. هذه الحادثة فيها أمر مهم جدا: لا تسوف عمل الخير، واعلم بأن هناك قطاع طرق كثيرين يريدون أن يمنعوك عن عمل الخير. الاستعجال مكروه إلا في عمل الخير. ثلاثة لا تؤخر: الصلاة إذا أقيمت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا جاءها الكسوة. الأيم الفتاة التي لا زوج لها، إذا جاءها كسوة لا تؤخر، لا يقال بس تنتهي دراستها، والله أزلنا الموضوع في ست شهور تانيات، والله هلا مات جدا قبل شهرين، هلا مالنا بوارد خطبته. إذا جاءت الكسوة بابنتك لا تؤخر، وقس عليه أعمال الخير، أعمال الخير لا تؤخر حتى لا يذهب منك الخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.